بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. بالنسبة للإجابة عن سؤال أو عن شبهة عدم حجية السنة بسبب تأخر تدوينها، هذه الشبهة متهافتة جدا، والرد عليها من وجوه. الوجه الأول أن عدم التدوين ليس مستلزما لعدم الحجية، وعدم الكتابة لا يدل على إسقاط الاحتجاج وكون هذا الأمر مصدر للتشريع، وإنما يستدل على إسقاط حجية السنة أو إسقاط حجية أي شيء بذكر دليل مباشر على عدم الحجية. وأما كونها كتبت أو لم تكتب، هذا لا دخل له في قضية الحجية. الوجه الثاني أن نصوص حجية السنة صريحة ودلالتها قوية، كما يعني سبق تفصيله في الدروس، فيرد المحكم المتشابه إلى المحكم، فالمحكم في هذا الباب هو حجية السنة بالنصوص الكثيرة، والأمر بحفظها وتبليغها والنهي عن ردها. لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فكيف يعدل عن هذه النصوص الصريحة الواضحة البينة القطعية القوية في الثبوت والدلالة، ثم بعد ذلك يصار إلى نص مثل النص عن النهي عن الكتابة، أو إلى رأي اللي هو أو الاستدلال بواقع وهو تأخر التدوين على عدم الحجية؟ فهذا مصادمة لقضية المحكم، وهذا انتقاء غير صحيح. الوجه الثالث أنه ليس بصحيح أن التدوين لم يكن موجودا إلا بعد زمن، فالتدوين كان موجودا من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقت الصحابة والتابعين، وإنما الذي تأخر هو التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة، وذلك بتبني الخلافة الإسلامية، خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لهذه القضية. وقبل ذلك كان هناك صحف، والدكتور محمد مصطفى الأعظمي في دراسات في الحديث النبوي تاريخ تدويني تتبع كل من كتب الحديث قبل مرحلة التدوين، شيء أعداد كبيرة جدا، والنصوص في ذلك معروفة في كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعض ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شهاب، وغير ذلك كتابة أبي بكر لأنس بن مالك في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو كتاب المشهور المعروف الذي أخرجه البخاري، وغير ذلك النصوص كثيرة جدا. فقضية أنه ما كان في تدوين هذا كلام غير صحيح. الوجه الرابع، لنفرض أنه لم يكن هناك تدوين ولم يكن هناك نصوص في حجية السنة، فواقع الرواية يحتم علينا أن نأخذ بها وأن نجعلها حجة. الذي يعرف واقع الروايات في قبل وقت التدوين الرسمي وبعده يعلم أن القضية كانت محكمة جدا، وذلك من وجهين. الوجه الأول، أو نقول من فرعين حتى لا تختلط بالوجوه، الفرع الأول ذاك من فرعين. الفرع الأول هو أن الرواة، كل راوي من الرواة أو أكثر الرواة عرفوا بأن لهم تلاميذ وأصحاب ضبطوا أحاديثهم وأتقنوها وحفظوها وجمعوها، فصار الرواة يعرفون بأنهم تلاميذ فلان حفظوا حديث فلان. أين تجد حديث ابن مسعود؟ تجده عند مثلا علقمة ومسروق وأبي وائل. ثم أين تجد علم هؤلاء الثلاثة وغيرهم من أصحاب مسعود؟ تجده عند إبراهيم النخعي. صار علم إبراهيم النخعي إلى من؟ صار إلى الأعمش ومنصور بن المعتمر. الأعمش علمه صار إلى من؟ صار إلى شعبة وسفيان وأبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وشريك بن عبد الله النخعي. جرير علمه صار إلى من؟ سفيان الثوري وغيره إلى آخره. فالقضية معروفة. عروة بن الزبير يقول لو ماتت عائشة رضي الله عنها ما ندمت على شيء عندها من العلم لما أخذه. هذا قبل موتها بأربع سنوات تقريبا. ابن عمر من أصحابه؟ نافع، عبد الله بن دينار، سالم. أصحاب نافع من؟ الليث بن سعد، مالك، عبيد الله بن عمر، أيوب السختياني، ابن جريج، عمر بن نافع. سالم من أصحابه؟ عبيد الله بن عمر العمري وغيره. عبد الله بن دينار من أصحابه؟ شعبة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، سويد بن أبي صالح. فالقضية كانت محكمة، يعني كانت تلقي واضح. هذا فرع الأول. فرع الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد قيض لهذا العلم ولهذه الرواية من يحميها ويصونها وينتقد الرواة الذين من الممكن أن يكون عندهم إشكالات أو خطأ أو خلل، وهم حماة السنة الذين هم نقاد الحديث وأقامهم الله سبحانه وتعالى لهذا الغرض. فهذه وجوه أربعة للرد على هذه الشبهة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد.